الغايب عذره معه. كان هناك صديقان في الجيش العثماني أيام الحرب العالمية الثانية. أصيب أحدهما فحمله صديقه وهرب به إلى أحد الأحياء السكنية القريبة، وأثناء هربهما وقعت قذيفة قريبا منهما فأصيب الثاني، ولم يعد يقدر على حمل صديقه الأول المصاب فتركه وأكمل المسيرة للمنطقة السكنية حتى وصل إلى أحد المنازل القريبة. عندها فقد الوعي ووقع أمام بيت. في الصباح خرجت صاحبة المنزل لكي تطعم طيورها التي في الحديقة، وعند انتهائها من ذلك همت بالدخول إلى البيت، عندها انتبهت إلى جثة الرجل الملقى على الأرض على باب منزلها، فخرجت له وطلبت مساعدة الجيران في حمله للبيت، وظلت تعتني به عدة أيام حتى عادت له صحته. انتبه الرجل أن المرأة وحيدة وأن لها أخا يتردد عليها. عندها طلب أخوها منه الرحيل بعد أن تعافى خوفا على أخته، لكنها رفضت لأنها تعلقت به وتعلق بها، وطلبت منه الزواج فوافق الرجل. وبعد سنة من الزواج أخبر الرجل زوجته أنه متزوج وله أولاد ولا يعرف أخبار أهله منذ الحرب، ويتمنى أن يطمئن عليهم. عندها قالت له زوجته الطيبة: اذهب واطمئن عليهم، لكن أعلم أنني حامل وفي الأشهر الأخيرة. فقال لها: أعلم، وإن شاء الله سأكون قربك قبل الوضع. وفي صباح اليوم التالي ودعها وسافر. جاء وقت الولادة ووضعت المرأة صبيا جميلا، لكن الرجل لم يعد. اهتم أخوها معها في تربية الولد حتى كبر وذهب إلى المدرسة وتعلم، ودائما كان يسأل أمه عن أبيه، فكانت تقول له بأنه سوف يعود. حتى أصبح عمره 8 سنوات، عندها قال لأمه: أين أبي يا أمي، ومتى سيعود؟ عندها ردت عليه قائلة: الغايب عذر معه. ومن يومها أصبح مثلا يضرب عن الشخص الذي يغيب ونجهل سبب غيابه.